ألا يحلفون تعجبك بالله أموالهم لهم ولا ليرضوكم والله ورسوله أولادهم أحق إنما أن يريد الله يرضوه ليعذبهم بها في الحياة ألم الدنيا وتزهق أنفسهم وهم وإن يحادد كافرون الله ورسوله ويحلفون بالله إنهم لأن له نار جهنم خالدا ولكن ذلك الخزي العظيم يحذرون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم استهزئوا من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ولئن لم يعطوا منها ليقولن إنما كنا ولو أنهم رضوا ما أبالله وآتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله تعتذروا قد كفرت من بعد إيمانكم ورسوله إن عفوا إلى الله راجعون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أيديهم فريضة نسوا الله فنسيهم والله عليم إن المنافقين ومنهم الذين يؤذون وعد النبي والمنافقين وعد المنافقات خير لكم يؤمن بالله ويرنا جهنم يؤمن بالله ويؤمن ليحسبهم ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.